بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التحذير من إيذاء الصالحين، قال رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب وجوب في باب تحريم إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، بعدما ساق الآيات قال: وأما الأحاديث فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وسبق الكلام عليه. وكذلك أيضا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وذلك أن أبا سفيان مر على بلال بن رباح وصهيب وسلمان الفارسي، فلما رأوه قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني أنهم لم يشفوا ما في نفوسهم وما في صدورهم بسبب ما حصل منهم من تعذيب لهم في الجاهلية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش، يعني أبا سفيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن منهم فأذنوا له وقالوا: غفر الله لك. وهذا يدل على تحريم إيذاء الصالحين أو إدخال ما فيه الإساءة إليهم. أما حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح، وفي رواية المسلم: في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمانه، فلا يطلبنكم الله من عهده بشيء. وهذا أعني قوله فلا يطلبنكم الله خطاب للمصلي ولغير المصلي. أما بالنسبة للمصلي فعليه أن يراعي هذا العهد وهذا الأمان، فلا يخالف أمر الله تعالى، لأن مخالفة أمر الله ومعصية أمر الله نوع من نقض العهد. وأما بالنسبة لغير المصلي فالمراد أي لا تتعرض لهذا الذي صلى الصبح في جماعة، فإنه في عهد الله وفي أمان الله، فإنه من يتعرض له يدركه الله تعالى ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الفجر، ومما يدل على فضيلتها قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الخير، لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، فيقول الله تعالى وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا دليل على فضيلة هذه الصلاة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم التعرض للصالحين من عباد الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء. وأن إيذاءهم، أعني الصالحين والضعفة والمساكين، سبب للعقوبة، وهو أن الله تعالى يكبه في وجهه في نار جهنم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.